الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ. سورة سبأ من القرآن المكي، ترتيبها في المصحف السورة الثالثة 34، هي كلها من القرآن المكي إلا آية واحدة وقع فيها خلاف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اختلف هل هي مكية أم هي مدنية. يرجع تسميتها باسم سورة سبأ إلى ما ورد فيها من قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. جاء الحديث عن قصة مملكة سبأ في هذه السورة، وهي إحدى ممالك اليمن. من فضائل هذه السورة أن إحدى السور الخمس التي ابتدأت بحمد الله عز وجل، هذه السور الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، سور خمسة ابتدأت بالحمد لله. وبالإضافة إلى هذا، فهي كغيرها من السور أن من قرأ حرفا من كتاب الله، حرفا وليس آية، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحديث في الصحيح الترمذي. لكن لم يرد في فضلها بخصوصها حديث صحيح يرقى إلى مستوى الاحتجاج به مما ورد مما لا أصل له، نذكره فقط للتنبيه عليه. من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا. الحديث الثاني: من قرأ سورة سبأ فكأنما كانت له الدنيا بحذافيرها فقدمها بين يديه، وله بكل حرف قرأه مثل ثواب إدريس. أحاديث لا تثبت وليست صحيحة، لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها. السورة تبدأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد ضد الذم، الحمد في اللغة ضد الذم. وأحسن ما قيل في تعريف الحمد ما ذكره ابن القيم، أنه إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ثناء عليه بالمحاسن مع الحب والإجلال والتعظيم. أما الثناء وحده من الحب والتعظيم مدح، وفرق بين المدح والحمد. الشعراء كانوا مداحين وكانوا هجائين، إذا أقبل عليهم أحد الملوك أو أحد الكبار بعطايا وهدايا كانوا له المديح كيلا، وإذا زور عنهم قليلا كانوا له الهجاء كيلا. هذا مدح، لكن الحمد يكون مصحوبا بالمحبة والإجلال والتعظيم، فرق كبير بين المدح والثناء. بالمناسبة كما قلنا، الأعراب كانوا يأتون ينادون النبي من وراء الحجرات: يا محمد أخرج إلينا. جلافة وبداوة. الله جل جلاله يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لماذا يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه من وراء الحجرات ولا ينتظرون حتى يخرج إليهم؟ وليس في الأمر لا طوارئ ولا أمور تستوجب كل هذا الإزعاج. أحد هؤلاء جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه نزلت هذه الآية: يا محمد ماذا عندك؟ قال: إن حمدي لزين وإن ذمي لشيء. يعني أنا إذا مدحت أحدا فهو الممدوح، لأني أنا سيد في قومي، فمن أمدحه وأرفعه لا يضعه أحد، وأنا إذا زممت أحدا وضعته أرضا فهو المذموم الذي لا يمدح أحد ولا ينال من الثناء شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذلك الله الذي حمده زين وذمه شيء، ذلك الله عز وجل، ليس ذلك لأحد من البشر. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه، ثم سبحانا يليق به. كلمة الحمد وردت في القرآن الكريم 23 مرة في 23 سورة. المصير يقول: إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. وحكمك ماض في الخلائق نافذ، إذا شئت أمرا ليس من كونه بد. تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غير ولا رشد. وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، لا تنفك عمله عن حكمته جل جلاله. الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم عدد القطر النازل من السماء الذي يدخل في أعماق الأرض، والحب المبذور في الأرض والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك كيفية وعددا وصفة. سبحانه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما ينزل من السماء من قطر ورزق، وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حديث ذكرناه، حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته ويقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتيمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم بالأعربي رجل فقاله: إذا صلى فأتني به. فلما أتى وقال: قد أهدي لرسول الله ذهب. فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب، ثم قال: ممن أنت يا أعرابي؟ فقال: من بني عامر ابن صعصعة يا رسول الله. قال له: هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم الذي بيننا. قال: إن للرحم لحق، ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل، بحسن ثنائك على الله عز وجل، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لا تأتينا. آيات ثلاث في القرآن الكريم أقسم فيها الله على وقوع الساعة. هذه الآية وما جاء قبلها في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما جاء بعدها في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك عن الله يسير. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الأجساد إذا بليت وأصبحت رفاتا، تمزقت تفرقت في الأرض ضلت فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة. الذين يستبعدون وقوع هذا لا يتذكرون الخلق الأول، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الله جل جلاله يقيم الساعة ويجمع الناس ليوم لا ريب فيه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أطاعوا ربهم واستقاموا على دينه أولئك لهم مغفرة، مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في جنات النعيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ينهون عنه وينأون عنه، هم يبعدون عن النبي بأنفسهم وينهون الناس عن اتباعه وعن الاستماع له، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، هذا من حكم قيام الساعة وجمع الناس في يوم القيامة للحساب والجزاء، من بين الحكم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لقد كانوا يؤمنون به في الدنيا بالغيب، يوم القيامة يعينونه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ينتقلون من علم اليقين إلى عين اليقين. كان في الدنيا عند أهل الإيمان علم اليقين، ويوم القيامة يتحول إلى عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، العزيز المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قهر كل شيء وغلبه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، فليغلبن مغالب الغلاب. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يستبعد الكفار قيام الساعة، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك، أي إذا تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، أتبعثون وتعادون إلى الحياة مرة أخرى؟ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة. الذي يقول هذا القول إما أن يكون كذابا مفتريا وإما أن يكون مجنونا. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى بل الظالمون في العذاب والضلال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل هم الأشقياء الضالون المنغمسون في الكفر الذي يقودهم إلى عذاب الله يوم القيامة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في الكفر المفضي بهم إلى العذاب والضلال البعيد من الحق في الدنيا. أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب. فحيثما شرق الإنسان أو غرب حيثما نظر عن يمينه عن شماله من بين يديه من خلفه يرى السماء تحيطه وتظله فأرض الله تقله وسماء الله تظله فأين يذهب. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء لو شئنا لفعلنا هذا لظلمهم ولقدرتنا عليهم لكننا نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا إن في ذلك لآية لكل عبد منيب لكل فطن لبيب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من قدر على خلق هذه السماوات فارتفاعها واتساعها والأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام. وما أكثر ما يستدل القرآن بخلق السماوات والأرض على بعث الأجساد بعد موتها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.